ويتعلق بالبيت الأول من أحكام المتماثلين والمتجانسين، فيقول: وأول مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى. هذا البيت أخذناه بالأمس، وأخذنا منه مبحث التماثل، أخذنا التماثل، واليوم إن شاء الله نقرأ ما ذكره الشارح في القسم الثاني وهو التجانس. قال: ثانيا المتجانسان تعريفهما: هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا في بعض الصفات. الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلف في بعض الصفات، هذا يقال له تجانس. قال: ولا يدغم منهما عند حفص، أي من الحرفين المتجانسين، إلا ما كان ضمن الأحوال الآتية. يعني هناك حالات حصل فيها الإدغام، أما باقي هذه الحالات من المتجانسين الكبير أو المطلق فلا يحصل فيها الإدغام، وكذلك في بعض حالات الصغير، لكن هنا هذه الحالات هي التي تدغم في المتجانس، وما عداها فحكمها الإظهار. ما هي هذه الحالات؟ قال: أولا الباء مع الميم، من قوله تعالى: يركم معنا. شوف أصله إيش؟ يركب معنا، باء بعدها ميم، باء ساكن بعده ميم متحرك. وإيش هو ضابط الصغير؟ أن يسكن الأول ويتحرك الثاني. فالآن إيش الذي حصل؟ حصل أننا أدغمنا الباء في الميم، وهذا يسمى بالإدغام الكامل بغير غنة. اركم معنا هنا هذا فيه غنة، لكن الغنة إين؟ في الميم. هذا إدغام كامل بغنة، عفوا أنا قلت بغير غنة، هو فيه غنة لكن هذه الغنة غنة الميم كامل. ما معنى إدغام كامل؟ ها؟ ما معنى إدغام كامل؟ وأيضا لا يبقى صفة ولا إيش؟ ولا يبقى الحرف، لا الحرف ولا الصفة. عند الإدغام تذهب، لما يقولون لك إدغام كامل، ما معنى كامل؟ معنى كامل أي ذهب الحرف وذهبت الصفة، فلا اركم. ها ذهب الحرف الذي هو الباء وذهبت صفته التي هي القلقلة, فخلاص ذهب. الآن الذي سمع الميم, يعني قلب, ها قلب الباء إلى ميم, قلب الباء إلى ميم, ثم أضغم هذا الباء الذي صار ميما في الميم التي بعده, وهذا هو الإدغام. ما هو تعريفه؟ إدخال حرف ساكن بحرف متحرك مخرج واحد بحيث يصيران حرفا واحدا من جنس الحرف الثاني. الآن الحرف الثاني هنا ميم, صح, قلبنا الباء إلى ميم, لأنه في التعريف, تعريف الإدغام, أن تقلب الحرف الأول من جنس الثاني. إذا كان الثاني ميم تقلب إلى ميم, إذا كان الثاني دال تقلب إلى دال, إذا كان الثاني مثلا ذال تقلب إلى ذال, وهكذا. فتقلب الأول الذي تريد أن تضغمه, ها, تجعله مثل الثاني, ثم بعد ذلك تضغمه في الثاني. يعني الحرف الأول تجعله مثل الحرف الثاني, هذا يسمونه قلب, تقلبه. ثم بعد ما قلبته مثل الحرف الثاني الذي بعده تدغمه فيه, أي تدغم الأول فيه أي في الثاني. فهذا الإدغام كامل, كامل بغنة. هذه الحالة الأولى, الباء مع الميم, وهذا حفص من طريق الشاطبية. أما حفص من طريق طيبة النشر فله وجهان, وجه الإدغام الذي هو هذا, ووجه الإظهار الذي هو اركب معنا. فهذا من طريق الذين قرأ به بالإدغام من طريق الشاطبية وليس من طريق الطيبة. الحالة الثانية, قال التاء مع الطاء مثل وقال الطائفة. شوف أصبحت التاء وقالت طاء, قلبناها إلى الطاء, ثم بعد ذلك أدغمناها في الطاء التي بعدها فصارت وقال الطائفة, إدغام كامل بغير هنا, كامل بغير غنة. هنا يكون إيش؟ كامل بغير غنة. انظر إلى مثلا الباء والميم بينهم تجانس من حيث المخرج, والتجانس أن يتحدا في المخرج. الآن الباء والميم من أين يخرجان؟ من الشفتين. أيضا الآن لما ترى التاء والطاء أيضا مخرج واحد من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا, يعني توافق مع التعريف. التعريف إيش؟ الحرفان اللذان اتحدا مخرجا. الحالة الثالثة, قال ومع الدال, أي التاء مع الدال. الحالة الثانية إيش؟ كانت التاء مع الطاء, الآن التاء مع الدال. مثل من, أي مثال أثقل الدعوى, هي أصلها أثقلت بالتاء, صح, ثم بعدها دال, أدغمنا هذه التاء في الدال. أول شيء قلبنا التاء إلى دال, ثم أدغمنا الدال في الدال, في الدال الثانية, فصارت هكذا أثقلد. شوف مباشرة تنتقل من اللام إلى الدال، فتقول أثقل الدعاء والله. أيضا التاء مع الدال في قوله تعالى يونس أثقلت، هذه في الأعراف الآن التي في يونس، في يونس قال قد أجيبت دعوتكما، ها هي هكذا أجيبت دعوتكما، فعند الإدغام صارت هكذا أجيبت دعوتكما. قال ولا ثالث لهما في القرآن الكريم، أي ما تجد مثال ثالث للتاء مع الدال في القرآن الكريم إلا في يونس وفي الأعراف. الآن يأتيك وتأتيك الحالة الرابعة وهي الثاء مع الذال، الثاء مع الذال. قال من يلهث ذلك، هي أصلها يلهث بالثاء ثم ذلك، فأدغمنا الثاء ها في الذال. وأيضا ما تنتبه له إذا سئلت، إذا قيل لك إيش الحكم، تقول إدغام الثاء في، في تعبر بحرف في، ما تقول عند عند الذال، عند لا تعبر في الإدغام، لا تعبر إلا بفي، تقول في الذال في الدال في الذال في الطاء في الميم، تأتي بكلمة بحرف في، التعبير تقول في، تمام. إذا سئلت ما هو الحكم، تقول إدغام الثاء في الذال، في باب الإدغام تعبر بإيش، بفي، لأن إدخال، لأن في إدخال، فلما تقول في هو الذي يناسب. لكن في الإظهار إذا سئلت تقول عند إظهار كذا عند كذا، إظهار كذا عند كذا، أو حتى في الإخفاء تقول إخفاء مثلا النون عند الشين، عند تعبر بعند. أما التعبير بفي لا يكون إلا في الإدغام. هذا المثال يلهث ذلك جاء في سورة إيش؟ في أي سورة؟ أحسنت، في الأعراف. أيضا هذا المثال فيه وجهان، لكن نحن الآن نقرأ بالإدغام من طريق الشاطبية، أما من طريق طيبة النشر ففيه وجهان، فيه الإدغام وفيه الإظهار. فيه الإدغام مثل طريق الشاطبية يلهث ذلك، ها، وفيه الإظهار يلهث ذلك، لكن نحن نقرأ بالطريق الأول الذي هو طريق الشاطبية، الذي هو إيش؟ بالإدغام يلهث ذلك. الحالة الخامسة من إدغام التجانس، الآن أنت إذا نظرت إلى الثاء والذال مخرج واحد، من أين مخرجهما؟ طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، الثاء والذال من طرف اللسان يخرجان مع أطراف الثنايا العليا، فمخرجهما واحد. قال خامسا الدال مع التاء، الدال مع إيش؟ التاء. مثل تواعدتم، شوف تواعدتم أصلها تواعدتم، فأدغمنا الدال في تواعد في إيش؟ في التاء الذي هي تم، فصارت تواعدتم. فإيش ما هذا الإدغام؟ إدغام وتجانس. أيضا الدال مع التاء في كلمة قد تبين، قد تبين الرشد من الغي، فأصلها قد تبين، فأدغمنا الدال في التاء فصارت قد تبين، قد تبين. قال سادسا الذال مع الضاء في المثال إذ ظلموا، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. الآن معك الذال وضاء، أدغمنا الذال حرف الذال في الضاء فصارت إذ ظلموا أنفسهم. وكما سمعت بالأمس أن العرب تدغم في بعض كلامها للتخفيف، لأجل التخفيف في الكلام في النطق، لأن العرب تحب التخفيف، والإدغام أتي به للتخفيف. الإدغام إيش الفائدة منه في الكلام؟ التخفيف. الآن تنظر إذا قلت إذ ثم رجع اللسان مرة أخرى يقول ظلموا، في صعوبة. لكن لما مباشرة خلاص يذهب إلى مكان واحد اللسان إذ مرة واحدة يذهب سهل عليه، لكن يذهب مرتين يذهب ثم يرجع قليلا ثم يرجع إلى المكان مرة ثانية في صعوبة. المثال الثاني إذ ظلمتم، شوف هذا أيضا فيها الإدغام إذ ظلمتم. إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قال ولا ثالث لهما في القرآن الكريم، ولا ثالث لهما أي الذال مع الضاء في التجانس أي الإدغام، لا ثالث لهما في القرآن الكريم. طيب حكمهما أي المتجانسين الصغير، أي المتجانسان الصغير، قال الإدغام. شوف هذه الخلاصة، حكمهما الإدغام في الأحوال السابقة بشرط أن يكون الأول من المتجانسين ساكنا والثاني متحركا، والإظهار فيما عدا ذلك، أي باقي الصور وباقي الحالات في التجانس الإظهار، الإظهار. بعضهم يضيف صورة واحدة لكن ليس فيها الإدغام، فيها الإخفاء، تجانس مخفي في ترميهم بحجارة. بعضهم يضيف صورة ثامنة فيقول الميم مع الباء، لكن هذا تجانس مخفي وليس مدغم. ترميهم بحجارة، بحجارة من سجيل. قال هنا تنبيه، وقد خالف الإمام ابن الجزري مذهبه كما ذكرنا بالأمس. قال وقد خالف الإمام ابن الجزري مذهبه في قوله أدغم كقل ربي، يعني مثل مثال للتجانس بهذا، أتى بمثال للتجانس اللام مع الراء. لا، في مذهب الجزري استفدنا إيش في المخارج؟ أن اللام له منطقة والراء له منطقة مختلفة، فبينهم تقارب وليس تجانس، هذا الذي استفدناه، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور. فلأجل هذا قال لك أنه خالف مذهبه لما أتى بهذا المثال، جعل هذا المثال للتجانس وهذا المثال يصلح للتقارب وليس للتجانس، فهو خالف مذهبه. قال كيف خالف مذهبه؟ قال حيث إنه ضربه مثالا للمتجانسين. وقد بين لنا في المخارج أن اللام من مخرج والراء من مخرج آخر. قال فهذا أي المثال فهذا لا ينطبق عليه تعريف المتجانسين، والحقيقة أنهما متقاربان. شوف، وبذلك يكون قد خالف مذهبه، لكن هذا يتناسب مع مذهب من؟ مع مذهب من يقول إن اللام والراء والنون من مخرج واحد، هذا يتناسب مع هؤلاء، ها؟ الذين يقولون من مخرج واحد يتناسب معهم هذا المثال الذي هو مذهب الفراء والقرمي ومن تابعهما، هذا يتناسب معهم، لكن رأي الجمهور ما يتناسب معهم. وبالجزري ذكر رأي الجمهور، هو مع رأي الجمهور. لأجل هذا لماذا قال هنا خالف مذهبه؟ لأن هناك يقول أن اللام مخرج واحد، الراء مخرج واحد، عفوا يقول الراء له مخرج، اللام له مخرج، فخالف مذهبه. تمام. قال والحقيقة أنهما متقاربان، وبذلك يكون قد خالف مذهبه، وهو أن اللام من مخرج والراء من مخرج آخر. قال فكان ينبغي عليه أن يضرب بمثل آخر كما ذكرناه، كما ذكرنا أعلاه. وبعضهم اعتذر، بعض العلماء اعتذر للناظم فقال لعل الناظم يريد يجعلك تشغل الذهن، تشحذ الذهن ويقوي تفكير الطالب، أتى بهذا المثال يقول أنت تنظر لماذا فعل كذا، لماذا يقوي ذهن إيش الطالب، يقول يبحث ويفحص. ومع هذا كما سمعت أنه خالف مذهبه في هذا، وخالف مذهبه فيما رجحه في كتابه النشر في القراءات العشر، من أنهما من المتقاربين في النشر، يرجح أنهما متقاربين، لكن هنا خالف. هنا قال ثالثا المتقاربان، قال تعريفهما، لكن المتقاربان ذكرهما إيش الشارح فقط من أجل تتميم إيش القسمة، وإلا الناظم ما ذكر التقارب، ما ذكر قسمة التقارب. وبعضهم علل لماذا لم يذكر التقارب، عللوا أن الناظم جعل التقارب داخل في التجانس، بعضهم علل أن الناظم جعل التقارب داخل في التجانس، فلأجل هذا ما ذكر التقارب. أيضا لم يذكر المتباعدين أيضا، ولأن المتباعد معلوم بالضد بالتضاد، والمتباعدين والمتباعدان هذا القسم زيادة من بعض العلماء المتأخرين، المتباعدان هذا زيادة، هذا القسم زيادة من بعض العلماء المتأخرين. لكن نحن سنقرأ ما ذكره في الشرح. قال ثالثا المتقاربان تعرفهما، هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة، بل هنا قسم آخر، تقاربا صفة لا مخرجا، تقاربا مخرجا لا صفة، يعني هو على تقسيم ثلاثي، لكن هو في التعريف هنا ذكر حالة واحدة من حالات التقارب الذي هو تقاربا مخرجا وصفة. ما حكمهما أي المتقاربان؟ الإدغام في الصواب هنا مكتوب الحالتين، الصواب الحالتين الآتيتين، الإدغام في الحالتين الآتيتين. يعني هنا نصوب في الحالتين الآتيتين. ما هما الحالتان؟ الأول اللام مع الراء، مثل ما مثل هنا في البيت، هذا مثال الذي مثله في البيت كقل ربي، هذا مثال إيش؟ للتقارب. ها، مثل قل ربي، قل ربي أصلها قل ربي، فأدغمنا اللام في الراء من قبيل التقارب. قل ربي إما تريني ما يوعدون، أيضا اللام مع الراء في مثال آخر، بل رفعه الله إليه، بر أصلها بل أرى، أدغمنا اللام في حرف بل في الراء، وهذا من التقارب. الحالة الثانية في إدغام التقارب القاف مع الكاف من كلمة، مثل من كلمة إيش؟ نخلقكم في سورة المرسلات، أصلها نخلقكم، فأدغمنا القاف في الكاف، أدغمنا القاف في الكاف، إدغاما يسمونه محضا، أي خالصا كاملا، إدغام محض أي خالص، أي ذهب الحرف وهو القاف وذهبت صفته وهي الاستعلاء، فصار هكذا نخلق، ذهب القاف ما تسمعه، ما نقول نخلقكم لا، وإنما نقول نخلق، لك لك، ألم نخلق كم من ماء مهين. فإذا سئلت تقول هذا إدغام متقارب، إدغام القاف في الكاف للتقارب. ما هو السبب في الإدغام هنا؟ التقارب. ما هو السبب؟ التقارب. قال بسورة المرسلات لا غير، يعني هذه الحالة في سورة المرسلات لا غير. قالوا التحقيق وأنها تقرأ بالكاف الخالصة مثل ما قرأنا الآن، كما بيناه عند قول الناظم والخلف بنخلكم وقع. الخلف بنخلكم وقع أي في هذه الكلمة، كلمة ألم نخلقكم، وقع خلاف فيها، منهم من قال بالإظهار، إظهار القاف عند الكاف، أي عفوا قال ليس بالإظهار وإنما بالإدغام الناقص. كيف الإدغام الناقص؟ كيف الناقص؟ لا لا، ما هو الناقص؟ أحسنت، ذهاب المخرج وبقاء الصفة. كيف هذا؟ فيصير هكذا ألم نخلق لكم، سمعنا صوت الصفة وهي الاستعلاء، لق لق، هذا عند بعضهم، لكن الجمهور على إيش؟ الإدغام المحض الخالص، عدم يعني الإدغام الكامل، الجمهور على الإدغام الكامل، وهذا هو الأولى، وهذا الذي يقولون عليه العمل. ما الذي عليه العمل؟ الإدغام المحض الخالص الكامل، ألم نخلقكم، هذا الذي عليه العمل، الذي عليه العمل الإدغام الكامل. وهذا قد مر تفصيله، لكن من باب إيش؟ مثل ما يقال الشيء بالشيء يذكر. تمام. قال كما نبه، الآن سيأتي تنبيهات، سيأتي تنبيهات، اليوم شلينا درس الواجبات. قال كما نبه الناظم على إظهار بعض الحروف المتقاربة مما يكثر فيه الخطأ، الآن هذه تنبيهات، وهذه التنبيهات التي سيذكرها الناظم في البيت الثاني. ما هو البيت الثاني؟ قال وأبن، الآن هذا بيت من عند قوله وأب موضوع آخر. الموضوع الأول يتكلم عن ما فيه الإدغام مر معنا. الآن الموضوع الثاني في هذا البيت وهو البيت الثاني يتكلم عما يمتنع فيه الإدغام. من أين يبدأ الكلام؟ من عند قوله وأبن، ولهذا فعل لك فاصلة عند وبلّ، فعل فاصلة، فاصلة عند وبلّ فعل فاصلة، أي أن الكلام هذاك يختلف عن الكلام الذي سيأتي. متى من أين يبدأ الحديث عن ما يجب إظهاره؟ يبدأ من عند وأبن. ما معنى وأبن؟ أي أظهر. أي إيش؟ أظهر. وأبن أي أظهر، أظهر ما سيأتيك من الحالات، أظهر فيما سيأتيك من الحالات والكلمات. وهذا إذا سكن الحرف الأول وتحرك الثاني وهو ما يسمى بالصغير، فتظهر في الحالات الآتية. قال وأبن في يوم، بدأ لك بالحالة الأولى، في يوم مع قالوا وهم، يعني هذه الحالة الأولى في يوم، والمثال الثاني قالوا وهم، ها هذا قسم. ثم سيأتيك إلى القسم الثاني وقل نعم، وقل نعم هذه أيضا مع سبحه، هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة قال لا تزغ قلوب فالتقم، هذه كلها ست كلمات ذكرها فيها إيش؟ الإظهار. في يوم، هذه الواحدة الأولى، مع قالوا وهم هذه الثانية، قل نعم هذه الثالثة، سبحه هذه الرابعة، لا تزغ قلوب هذه الخامسة، فالتقم هذه إيش؟ السادسة. طيب كيف، ما هو بيان هذه الحالات الثلاث؟ في يوم مع قالوا، مر معنا هذه الحالة بالأمس، شرح هذه الحالة بالأمس، أن في هذين المثالين يجب الإظهار وعدم الإدغام. لما ما هي العلة؟ العلة لئلا يسقط حرف المد بسبب الإدغام. لماذا نظهر هنا؟ لئلا يسقط حرف المد بسبب ايش؟ الإدغام. يعني ما ندغم، لا نظهر. لماذا نظهر؟ لئلا يسقط المد بسبب الإدغام. فكيف نقول في يوم الذي يوسوس الذي يصلى النار الكبرى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو. ومن الخطأ أن بعضهم يدغم الذي يدعو، خطأ. تمام. أيضا معك في قالوا وهم، الواو قالوا وهم، هذا أيضا فيها الإظهار. أيضا في سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا، مثل هذا ففيه الإظهار. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية والقسم الثاني سبحوا ولا تزغ قلوبا، هذه فيها أيضا إيش؟ الإظهار. في سبحوا إظهار الحاء عند الهاء، سبحوا سبحوا إظهار الحاء عند الهاء، عند الهاء. ذكروا تعليلا لسبحوا ولا تزغ، لكن التعليلات هذه نجعلها في درس آخر إن شاء الله، لأنها قد يطول بنا الكلام في التعليل فيها. أيضا القسم الثالث مما يظهر في هذه الكلمات قل نعم، تمام، إظهار إيش؟ اللام عند النون. قل نعم مما نبه عليه ويكثر الخطأ فيه، قال كما نبه الناظم على إظهار بعض الحروف المتقاربة مما يكثر فيه الخطأ. شوف هكذا يقول الشارح: كما نبه الناظم على إظهار بعض الحروف المتقاربة مما يكثر فيه الخطأ فيقعون في، أي أن الناس هؤلاء يقعون في الإدغام بناء على قرب المخرجين. لماذا يكثر فيه الخطأ؟ لقرب المخرج، لقرب المخرج بين الحرفين المتلاقيين، لقرب المخرج فيحصل الخطأ. فمن ذلك اللام عند النون في قل نعم، وأيضا إظهار الحاء مع الهاء في سبحه وسبحه أيضا. فتقول قل نعم، ما تقول قل نعم، خطأ. الخطأ أنك تقول قلنا، هذا خطأ. الصواب قل نعم، قل نعم وأنتم داخرون. شوف، وأيضا وسبحه وسبح، ما تقول وسبه به، لا، به تظهر الحاء. وسبحه ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ها شوف، فتظهر أيضا. قال وإظهار الغين عند القاف في قوله لا تزغ قلوبنا، من الخطأ أن بعضهم يقول لا تزغ قلوب، تزغ، شوف كيف يدغم، خطأ. لابد تبين الغين لوحده فتقول لا تزغ، شوف تبينه لوحده، لا تزغ قلوبنا، انظر كيف. أيضا إظهار لام الفعل مطلقا وهو في فالتقمه الحوت، فالتقمه الحوت، فل، ومن الخطأ أن تقول فالتقمه الحوت، فت، خطأ هذا. الصواب إظهار لام الفعل، فالتقمه الحوت وهو مليم. هناك علل، علل لماذا حصل الإظهار في هذه الكلمات، هذا ما نتركه ونرجئه للدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وبارك الله فيكم أجمعين.